الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوتي الكرام، الصحيحين والسنن ومسند أحمد عن سعيد بن جبير وهو من كبار التابعين الذين أخذوا على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان سعيد بن جبير من أعلم أهل الأرض في زمنه بالكتاب والسنة. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي في فتنة ابن الأشعث في موقعة دير الجماجم بالبصرة، والتي دارت 80 يوما ما بين جيش ابن الأشعث وبين الحجاج. قال الإمام أحمد بن حنبل: مات سعيد بن جبير وليس هناك أحد في الأرض إلا وهو في حاجة إلى علمه. يقول سعيد بن جبير: قلت لعبد الله بن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر. نوفل البكالي هذا رجل من التابعين، وكان يقول أن موسى الذي اصطحب الخضر في رحلته ليس هو موسى بني إسرائيل. فلما سمع ذلك ابن عباس من سعيد بن جبير قال: كذب عدو الله. طيب، يعني هل هو أخرجه من الملة لما قال عدو الله؟ نقول: لا، ابن عباس رضي الله عنهما ما أخرجه من الملة بقوله كذب عدو الله، ولكن أحيانا يأتي بعض الناس بأشياء غريبة تصادم الشرع وتصادم ما علم من الكتاب والسنة للضرورة، فتجد العالم يرد بقوة. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا الكلام باطل. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما مات سعد بن خولة رضي الله عنه بمكة وكان من المهاجرين الأوائل، كانت زوجته سبيعة الأسلمية حامل، وضعت بعد موته ب3 أيام. مات سعد بن خولة، وضعت امرأته ما في بطنها، ولدت بعد 3 أيام، ثم تجملت للخطاب. الله يا مستعجل على الجواز ليه؟ لأن زوجها مكث مريضا في مكة فترة طويلة. مش عيب إن المرأة تعف نفسها ولو أن تعرض نفسها على رجل صالح، لا مانع. وكلكم عارفين قصة ابنة الرجل الصالح الذي عرضت نفسها على موسى عليه السلام، لما قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني 8 حجج، المهر إنك تسرح بالغنم 8 سنين. 8 سنين تكون الغنم خلفت وكترت، لأن الرجل كبير في السن وما عندوش ولد يرعى أعماله. وأبو بكر رضي الله عنه كان عمر عرض حفصة على أبي بكر وعرضها على عثمان في الصحيحين، حفصة بنت عمر مات زوجها في الصحيح. فجاء عمر إلى أبي بكر وقال له: هل لك في حفصة بنت عمر؟ قال: دعني اليوم، سيبنا فكر في الموضوع النهاردة. غضب عمر رضي الله عنه من أبي بكر، بعرض عليه بنت ثم عرضها على عثمان بن عفان في الصحيح. قال: نظرت فإذا أنا لا أريد النكاح اليوم. عثمان روح قال: مش عايز. أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك قال لعمر: يا عمر، إنما قلت لك ذلك لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما فعلت حفصة، زوجها مات. ما تعرفوش عملت ايه يا جماعة؟ شوف أبو بكر واعي ازاي، فاهم. طب ما هو ممكن يكون مثلا بيسأل عنها هيتزوجها، ممكن. هي فاطمة بنت قيس لما زوجها طلقها وهو في اليمن وبعث لها كبشتين شعير مع علي رضي الله عنه في الصحيح، فجاي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يا رسول الله، ايه ده، مدين من شعير، هما المؤخر بتوعي؟ قال لها المطلقة: ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة. حلوين دول، ما فيش غير كده. ثم قال لها: اعتدي في بيت أم شريف. ثم قال لها: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه أعمى ولا يراك، فإذا حللت فآذنيني. لما العدة تخلص بقولي لي، تقوم المرأة تظن إيه؟ إن هو اللي عايز، ما هو الكلام يوحي الكذب. كذلك نفس المسألة وقعت أبو بكر. أعلم الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بيفهم مش بيفهمها كده ولا طايرة. في البخاري وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر. الله بيبكي ليه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا خيره الله، لأن جميع الأنبياء قبل أن يقبضون يخيرون. ملك الموت يقول له: تموت ولا تنك كمان شوية؟ مش هو ده موسى في الصحيحين لما جاءه ملك الموت خيره الله تبارك وتعالى بين أن يموت وبين أن يتركه. راح موسى عليه السلام ضربه بصبعه كده، راح فجع عينه، فذهب ملك الموت إلى الله تبارك وتعالى وقال: يا رب، أرسلتني إلى عبد لا يريد، يريد الدنيا، فأبرأها الله تبارك وتعالى له، عملها له زي ما كان. وقال: قل له: يا موسى، ضع يدك على متن ثور، حط لك على ظهر عجل أو بقرة، وما سقط عليه يدك، سقطت عليه يدك من الشعر فلك بكل شعرة سنة. رجع: يا موسى كذا وكذا وكذا. قال: لا، بل الآن، اقبضني إلى الله الآن. أبو بكر واعي. قال أبو سعيد: فقلنا: مما يبكي؟ قال: أبو بكر يبكي ليه يعني؟ مش شايفين فيها حاجة. قال أبو بكر: قلت: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العبد الذي خير. وبعدين أبو بكر سيفارق المحبوب، ما يبكيش ليه؟ طول النبي عليه الصلاة والسلام هو موجود بين الصحابة، مفيش خلاف، مفيش نزاع. ليه؟ لأنه حاكم بالشريعة ويوحى إليه: افعل كذا، لا تفعل كذا، خلاص انتهت، مفيش خلاف. لكن يموت النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الخلاف والاجتهادات. فأبو بكر كان واعي. قال أبو سعيد: فكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا، فهم المسألة. فأبو بكر رضي الله عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس من المجالس يقول: ما فعلت حفصة؟ عملت إيه بعد جوزها ما مات؟ ففهم أبو بكر إن النبي سمع عايز يتجوزها يعني. فلما جه عمر يعرضها عليه لم يرفضها لأنه لا يريدها، لا، ده حفصة يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام كان طلقها في البخاري. وحزن عمر رضي الله عنه حزنا شديدا حتى جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن حفصة صوامة قوامة، وإن ربك يأمرك أن ترجعها، ردها تاني. فلما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة قال أبو بكر لعمر: والله ما منعني منها إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها والمجالس بالأمان. المجالس بالأمان، يعني أنت قاعد مع أخوك في مجلس وذكر كلاما، الكلام ده أمانة لا يجوز لك أن أنت تنقله. المجالس بالأمانة يعني الكلام الذي يقال في المجالس وأنت فيها أنت مؤتمن عليه، ده معنى بالأمانة. يعني إيه؟ يعني كن أمينا على ما سمعته في المجلس ولا تذكره لأحد. خلاص يا جماعة؟ طيب، مفيش مانع أن المرأة تعرض نفسها على الرجل الصالح، ده مانع، وتعف نفسها. في البخاري: جاءت امرأة إلى عبد الرحمن بن عوف وقالت: زوجني. شوف لي واحد طيب كده محترم صالح وزوجني. فقال: ترضين بي؟ تتجوزيني أنا؟ قالت: نعم. فتزوجها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. طيب، سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها سعد بن خولة بعد 3 أيام، وضعت بعد موت زوجها ب3 أيام، وتجملت للخطاب، فمر عليها أبو السنابل ابن بعكك وهو خالها، فشافها متجملة حنة وبتاعه، فقال: لا والله لا تحلين إلا بعد 4 أشهر و10. في ناس بتتهجم كده، ها؟ بتهجم ليه؟ لأنه ما تعلمش، هو خد سمع النص وفسره بمزاجه بعقله، ما ينفعش، لازم ترجع لآلة التخصص. لو سنتك وجعاك مش هتمد ايدك كده وتشدها، ما هتعمل ايه؟ هتروح للدكتور، لآلة التخصص. فما ينفعش ان انت من غير دراسة تستنبط حكما من النص. ليه؟ لأن استنباط الحكم من النص يحتاج إلى قواعد، وأنت لا تملك هذه القواعد. ما أنتوا فاكرين الشريعة إيه يا جماعة؟ الشريعة ما هي إلا قواعد. لو أنا قلت لواحد دلوقتي مثلا في تعريف السبب عند الأصوليين، يقولون: السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يقول لي: انت بتقول كده لوغاريتمات، صح؟ ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ده اسمه السبب، وقاعدة عريضة بتبنى عليها الشريعة. ده مثال واحد. فيجي واحد مثلا يقول ايه: واذ يريكموه، واذ يري سوره الانفال، ها، واذ يريكهم الله في منامك قليلا. طيب، النبي عليه الصلاه والسلام ينام وربنا قبل بدر على طول كده يوريه الألف دول أو 1100 من قريش في بدر رايحين يقتلوا النبي عليه الصلاة يقولهم شواذ غريب. خلاص شواذ غريب شو اخطار او شواذ غريب. يقوم يجي اخطل حمار ويقول يجوز التصوير استنباطا من هذه الآية. فين يا عم؟ مش لما ربنا يوريه الكتير في المنام شوية صغيرين والتصوير تدبير وتصوير اذا يجوز التصوير. ده مش اسمه استنباط يا جماعة، ده اسمه استعباط على كتاب الله تبارك وتعالى. فين طلبة العلم الذين يدفعون عن هذا الدين، يدفعون المعتدين؟ واحد طلع في التلفزيون ذات مرة وكان ليه منصبه بتاعه، وفي ناس بتحب الناس تسجف لها كده على طول، بيحب يكون مبرز يعني، وهيجي معانا اهو. لا اعلم، قال يا نبي الله هل تعلم في الارض احدا اعلم منك؟ بيقول الكلام ده لموسى، قال له لا انا بقى اعلم اهل الارض. راح ربنا مأدبه. طلع في التلفزيون وقال ايه يا جماعة حد الرجم ده، اصل خد بالك العلمانيين بيختزلوا الاسلام كله في الحدود بس. ايه هو الاسلام عندك يا جماعة؟ قطع الايد والرجل بس في الحدود بس. الله، وبقية الاسلام راح في ايه؟ الاخلاق والمعاملات والانكحة والبيوع والجنائز والزكاة والصوم والاخوة ومعاملات الناس والاحسان الى الدين كله فين؟ عندهم الدين شوهوا صورة الاسلام انه ارهاب. لا والله، والله ما انزل الله تبارك وتعالى على عباده الا الرحمة، وشرع لهم ما ينفعهم في دنياهم واخراهم. ما من امر لله وما من نهي الا وفيه مصلحه ونهي عن مفسده على طول. هي الشريعه لما تامر بقطع ايد بتامر بقطع ايد ليه؟ عشان تحافظ على اموال المسلمين، عشان تامن على مالك، سواء كان المال ده في بنك او مؤسسه حكوميه او في بيتك او في اي مكان، تامن على مالك. ايه المانع يعني؟ هي الشريعه بتامر بالرجم في الزنا ليه؟ عشان ما تختلطش الانساب. ايه؟ ويولد للرجل على فراشه ولد من غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. للعاهر المجرم الذي زنى بامرأة أخيه، الحجر يعني الرجل يموت، لأن هذه الأشياء غرسها الله فينا لا تقبلها الطباع أبدا. جر عنده شهامة في البخاري في كتاب القسامة. يقول عمرو بن ميمون والذي أكرم محمدا بالحق لقد رأيت الرجم قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. شفت إيه يا عم في المناء؟ قال رأيت قردا عجوزا، جاءته قردة شابة فنامت بين ذراعيه، نامت في حضنه يعني، فجاء قرد شاب فلحظ إليها، بص لها كده، غمز لها بعينه، سابت العجوز ومشت ورا الايه؟ ورا الشاب. قال فوقع عليها يعني نكحها، ثم جاءت تنام بين ذراعيه، قال فقفز وجعل يصرخ حتى اجتمعت القردة عليها ورجموها. القردة لا تقبل الزنا، فلا بد يكون في حد راجل يقدم الناس. وذلك في الصحيح حديث ابن مسعود قال رجل يا ابن مسعود، شوف واحدة قاعدة الضير، لو رأى أحدنا رجلا مع امرأته إن قتله قتلتموه، لأن لابد من شهود إيه؟ أربعة، ولا يمكن إن هو يجيب أربع شهود، ده مستحيل. يبقى الشريعة عايزة إيه؟ شيخ الإسلام تيمية يقول لا يعلم جريمة زنا في الإسلام جيء فيها بأربعة شهود. إيه رأيكم بالكلام ده؟ يعني ربنا عايز ايه لما يقول المرأة دي ترجم لابد من اربع شهور؟ ربنا يريد ايه؟ يريد ان يستر على البيوت، لانك مش هتقدر تجيب اربع شهور. قال اذا رأى احدنا مع امرأته رجلا ان قتله قتلتموه، عشان مش هيعرف يجيب اربع شهور. وإن قذفها حددتموه، لو جه للقاضي يقول له أنا شفت واحد مع مراتي، يقول له يجيب أربع شهود يا إما أجلدك 80 جلدة لأنك أنت بتقذف امرأتك بالمحرم. والله لئن أصبحت صالحا لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. أنا بقى الصبح هروح للنبي عليه الصلاة والسلام وأقول له أنا تعبان من المسألة دي. جاء الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت آيات الملاعنة في سورة النور من أجل الحفاظ على بيوت المسلمين. فين بقية الشريعة يا جماعة؟ هما ما عندهمش غير قطع الإيد، والشريعة ما تنفعش ليه؟ ما شرع الله تبارك وتعالى لعباده إنما هو من أجل المصلحة. لماذا حرم الله الخمر ويجلد شارب الخمر 40 جلدة؟ لأن الإنسان إذا شرب الخمر أصبح كالبهيم، ممكن يكتب، ممكن يسرق، ممكن يتلف الأموال، ممكن يطلق مراته، لأن العقل مناط التكليف. فإذا سكر ارتفع العقل، مفيش عقل بهيم. واحد ديك مثال واحد في الصحيحين، يقول علي رضي الله عنه، شوف المنظر بتاع السكراء عشان تعرف الشريعة لا تشرع إلا ما فيه مصالح الخلق في الدنيا والآخرة. علي رضي الله عنه يقول في الصحيحين غنمت شارفين من بدر. الغنيمة تحت في بدر كانت جملين، وبينما أنا أحمل عليهما، بيحمل حطب على الجملين عشان يخطب فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأوقفت الشارفين أمام مكان الشرب. الخمر حرمت سنة كام يا جماعة؟ مكان الشرب يعني الخمارة في المدينة. الخمر حرمت سنة كام؟ الخمر حرمت سنة كام؟ سنة 9 هجري، قبل ما يموت النبي عليه الصلاة والسلام بسنة وشهرين. كل ده؟ ايوه كل ده. الله ما اتحرمتش من الاول ليه؟ لان الشريعة من رحمة الله تبارك وتعالى انه بياخذ الناس بالتدريج. انا عايزك توازن ما بين الامرين دول، يعني في استمراء المعصية نطلعوه منها واحدة واحدة، مش قطع رقبة كده على طول، لا. وفي إعطاء النعمة برضو واحدة واحدة، لأننا لو أعطيناه النعمة مرة واحدة ممكن يكفر. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا كثرت النعمة عليه استغنى عن ربه وكفر. وازن ما بين الأمرين دول، شوف خد بالك. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال أيها الناس، إني أرى الله تبارك وتعالى يعرض بالخمر، فمن كان عنده شيء منها فليبعه. أهو بيقولوا أنا حاسس كده أن ربنا هيحرم الخمر، اللي عنده خمر بيعها بسرعة، ودي فيها فايدة بس مش هقولها في آخر الفوائد. طيب، فات شوية أشهر، يقول أنس في الصحيحين: كنت أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا الخمر. لسه مباح ما اتحرمتش، لسه ما نزلش عليهم التحريم، اشربوها بس في غير أوقات الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن ممكن هو بيصلي يسب ربه وهو سكران. الله، إذا كان الإنسان وهو نايم في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قام أحدكم الليل فاستعجم القرآن على لسانه. واجب بيصلي بالليل وطول النهار شغال وتعبان بس عايز يجي من الليل، فهو بيصلي بالليل النوم ضغطه فبدأ يخرف وهو بيجرب لطش. قال: إذا قام أحدكم الليل فاستعجم القرآن على لسانه، أصبح زي اللي عنده عجمة. عجمة يعني إيه؟ فرنساوي فرنسي وبيتعلم عربي، أول ما يتكلم العربي تلاقيه يكلمه كده مكسر. قال: فليضجر، ينام لعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه. ربنا ما يقولكش اعبدني كده طول الليل وانت تعبان، لا، ما عندناش كلام ده في الاسلام. انا اتحداك انك تجيب لي حديث واحد ان النبي عليه الصلاه والسلام اقام الليل من بعد العشاء الى الفجر، اتحداك. لا، حتى في العشر الاواخر، مع ان عائشه رضي الله عنها تقول في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر أيقظ أهله وشد المئزر وقام الليل كله. يقوم يجي واحد يقول كله أهو، يقول لا لا، أكيد النبي عليه الصلاة والسلام دخل الخلاء، وأكيد توضأ، وأكيد اتضجع كده على جنبه شوية يريح. ما عندناش في الإسلام رهبانية، ما عندناش في الإسلام تقعد في المسجد طول النهار وطول الليل وتضيع اللي وراه، ما عندهاش كلام. النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود: رهبانيه امتي الجهاد. الاسلام كله رحمه باهله، يقول لك تقوم الليل تعبت نام نام. ده في اعظم من كده يا جماعه والله عند اصحاب السنه. قال صلى الله عليه وسلم من حديث عائشه: ان الله تبارك وتعالى لا يضرب على أذن المؤمن من الليل صدقة عليه. بيجي من الليل طول عمره بس ربنا سبحانه وتعالى شايف ان هو تعبان، يقوم الليلة يضرب على ودنه، المنبه يرن ما هو السامع، مع انه كل يوم بيسمع ويصحى، فجأة استيقظ وفضل 10 دقايق على الفجر زعلان. بيقول لا، ده ربنا تصدق عليه بالنوم الليل، هو عارف ان انت تعبان وعايز تقوم والنيه منعقده وعندك اخلاص، لكن هو اللي نيمك، ليس هو في حاجه الى عملك، لكن راى منك الاخلاص. يضرب على اذن المؤمن صدقه عليه، ينيمه عشان يريح جسمه. هكذا يتعامل الله تبارك وتعالى مع عباده بالرحمة. طيب، سبيعة الأسلمية لما سمعت الكلام ده الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام العربية صاحب علم العروض، الإمام جرير الطبري أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير المسند، خرج إلى مصر فاستقبله الملوك والأمراء. جاءه رجل بعد العشاء أول ما وصل مصر وقال له يا إمام أنا عايز أتعلم علم العروض. قال ائتني بعد صلاة الفجر. وتعلم محمد بن جرير الطبري علم العروض من بعد العشاء إلى صلاة الفجر، وعلمه للرجل بعد صلاة الفجر. أخي ابن أحمد الفرايدي اكتشف 16 بحر، والأمة كلها من بعده اكتشفت البحر 17 اللي هو مات وهو بيكتشفه ماشي في المسجد رايح جاي عمال يقول ايه فعول فعول فعول ما فعيل ما فعيل ما فعيل، فارتطم بسارية المسجد فسقط فمات. الأمة كلها جابت بحر واحد بس. تقول ايه يا راكب الليل، هو ده علم العروض اللي هما بيسموه علم موسيقى الشعر، ها؟ كما كانت العرب في آدائها في إلقاء الشعر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لغلام يسوق الإبل بنسائه يا أنجشة رفقا بالقوارير. أنجشة ده كان حادي، حادي يعني ايه؟ يعني يذكر الأشعار ويترنم بها فتسرع الإبل في المشي. طريقة إلقاء العرب يا راكد الليل مسرورا بأوله قم إن ال... لو واحد عنده بلغم في زوره وبلعه يفطر ولا ما يفطرش؟ بجيب كوبايه ما حصل ما ينفعش يفطر بلاش. لو واحد عنده بلغم في زوره وبلعه يفطر ولا ما يفطرش؟ شوف احنا في حاجه لطلبه علم وفي حاجه لعلماء ومشايخ. في واحد موسوس يبلع البلغم خلاص انا كده فطرت صيامي مش محسوب ويروح يشرب ميه بس. البلغم اللي يطلع من السد العلماء بيسموها النخاع. نخاع ليه؟ لان الانسان بينتخعها من صدره. لو بلعها صيامه صحيح، صيامه صحيح. ليه؟ لأن ما يجري في الفم على قسمين، قسم معتاد وقسم غير معتاد. مع جماعة واحد يقول ايه اللي طلعنا من موضوعنا بس ودخلنا في موضوع البلغم والكلام ده، اهي فايدة عرفت ايه مثلا صحيح اللي طلعنا من ده، لاني بارى كثير من الناس يتحرجون جدا من البلغم جدا، ويطلع يجري كده وتبص تلاقيه بقى ايه خلاص كأن في مصيبة هتجرح. لا يا اخي هون على نفسك. ما فيش مانع ايه المانع وماله ما فيش مانع ايه المانع. المعتاد في الفم ما هو يا جماعة؟ الريق، مش كده؟ مش ده معتاد في الفم؟ طيب والبلغم والنخاع معتادة في الفم ولا غير معتادة؟ معتاد طلع من الجسم، مش كده؟ طيب الدم معتاد في الفم ولا غير معتاد؟ غير معتاد. إذا لو لسته جاب الدم يعمل إيه؟ يتمض وما يبلعش الدم، لأن الدم غير معتاد. أما البلغم والريق فمعتاد، والشريعة لا يمكن أن تهمل مثل هذا الأمر. لو كان البلغم من المفطرات ما أغفلته الشريعة لا تتركه وإنما تبينه. إذا كانت الشريعة بتبين أحكام الخلاء دخول الحمام قبل ما تخش تقول إيه وبعد ما تطلع تقول إيه، وتمسك ذكرك أكرمكم الله بإيدك الشمال عند البول، بإيدك الشمال وليس باليمين، وتغسل بإيدك الشمال وترفع ثوبك ساعة ما تنزل كما كان يفعل النصر. الشريعة تذكر أحكام الخلاء ولا تذكر أحكام الصيام؟ لا يمكن. وفي قاعدة عند الأصوليين تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة، في حاجة ملحة الآن، حادثة وقعت لرجل أو امرأة، يجي يستفتي فيها النبي عليه السلام، ما ينفعش النبي يقول له تعالى لي كمان ساعة، لا، الآن ينزل عليه الوحي الآن. تأخير البيان، تأخير الفتوى عن وقت الحاجة الآن، وقت الحاجة الآن، وقعت المشكلة الآن، في حق النبي عليه السلام لا يجوز. يعني لا يجوز ان واحد يستفتيه في فتوى ويقول له تعالى لي بكره، لا، ما اللي يحصل في ساعتها؟ يتغشاه الوحي وينزل الحكم من السماء. يعني في الصحيحين مثلا قال يعلى بن اميه لعمر بن الخطاب: اني اريد ان ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي. يعلى بن اميه في عمره الجعرانه نفسي يشوف النبي لما بينزل الوحي بشكله ايه، لان الوحي شديد، كما قال الله تبارك وتعالى: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيلا في النزول، ثقيلا في العمل، ثقيلا في الميزان يوم القيامه. اي نعم، ثقيلا، التكليف ابتلاء للعباد، صايم وتعبان وعطشان، في ثقل على النفس، صحيح؟ طيب، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وقد تمضخ بالطيب، حاطط عطر ومالي نفسه. وانتوا عارفين الحاج والمعتمر محظور عليه وضع الايه؟ الطيب، كما في الصحيحين. فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل اعتمر وهو متمضخ بالطيب، حكمه ايه؟ فتغشى الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد في الخيمه. فقال عمر يعلى بن اميه: تعال بسرعه. ثم رفع له طرف الخيمه وقال: انظر، اهو النبي شوف عامل ازاي وبينزل عليه الوحي. النبي اصلا بيخور، ما بينزل عليه الوحي بيعمل كده، لان الوحي شديد، كما في الصحيحين من حديث الحارث بن هشام: قلت يا رسول الله كيف ياتيك الوحي؟ قال: احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما يقول. شفت الجرس لما ينضرب ويبقى له طمة شديدة كده؟ ولذلك لما نزل عليه الوحي أول مرة في غار حراء في الصحيحين قال: فأخذني فضمني حتى إذا بلغ الجهد مني أرسلني، فقال لي: اقرأ. فقلت: ما أنا بقرأ. مرسام كان يلقى شدة من الوحي. في الصحيحين من حديث زيد بن حارثة قال: تغشى الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الدابة فبركت، مستحملتش، بركت على طول. وزيد بن حارثة أبو أسامة هما حب النبي صلى الله عليه وسلم، كان كاتب الوحي، يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، يكتب القرآن. قال: بينما رسول صلى الله عليه وسلم ركبته على ركبتي استغشاه الوحي. قال: فكادت ركبتي أن ترد، تتكسر حتتين. النبي صلى الله عليه وسلم ساند بركبته عليه كده. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: اخلع جبتك، اخلعها لأن عليها عتق، والحج بالعمرة بيفكرك بالتكشف، بيفكرك بأول خلقك، تروح تتعب هناك وممنوع ان انت تضع طيب، وممنوع تحلب، وممنوع وممنوع لحد ما تخلص، وبعدين تبقى تأتي محظورات الإحرام. ليه؟ عشان ربنا يعرفك أول خلقك، وان انت هتحشر هكذا يوم القيامة بل بدون ثياب. في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على أرض بيضاء ليس فيها علم لأحد، لا فيها جبل ولا شجرة ولا بيت، ما فيهاش أي علم لأي إنسان. قال: حفاة عراة غرلا. غرلا يعني قطعة الجلد اللي اتقطعت في الطهارة في الختان، سيبعث بها الإنسان يوم القيامة. أقلف. قالت عائشة: يا رسول الله، ينظر الناس بعضهم إلى بعض؟ يعني وهم عراة. فقال: يا عائشة، إن الأمر أعظم من ذلك. يعني هو ملهي في ذنوبه، عمال بيرتعش مش هيبص، لأن اللي عنده أهول وأشد من إنه ينظر لامرأة عارية. لا، مفيش كلام. طيب، إيه هي المفطرات يا جماعة؟ سريعا كده نقول: الطعام والشراب والجماع. طعام كل ما يصدق عليه أنه طعام. طب واحد بلع زلطة متعمدا، نقول فطر. طعم أي طعام، أي شيء يسقط في معدته لكن متعمدا. يعني ممكن حاجة تسقط في معدته مش متعمدة؟ ممكن. بيتوضى، وهو بيتوضى في ناس عندها وسوسة هين عليه، يطلع المنديل من جيبه وينشف حنكه من جوه. لا يا أخي، الشريعة أيسر من ذلك. الله تبارك وتعالى يعلم ان انت لما تتوضى هيتبقى ميه في حنكك، حنكك هيبقى رطب. الرطوبة دي لو انت بلعتها ما تفطركش، يعني ريقه ناشف جدا مش عارف يتكلم، نقول اتمضمض. اتمضمض. هو النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري لما جاءه عمر فقال: يا رسول الله، اني حولت رحلي البارحة، مش انا جمعت البارحة بالليل؟ قال: يا عمر، أرأيت إن تمضمض؟ قال: نعم. قال: هذا دي زي دي. يبقى الحديث فيه تصريح بالإيه؟ بالمضمض. يبقى اللي هيسقط متعمد هو ده اللي هيفكر، أي شيء يدخل الجوف عن طريق الفم أو الأنف. ليه؟ لأن هم دول المنفذين الشرعيين للفطر. أي منفذ غير الفم والأنف لا يفطر عن طريقه الإنسان. واللي يقول يفطر يقول هذا الدليل. دخل خرطوم من مناخيره ونزل بالخرطوم ده ميه في بطنه متعمد فطر. مش في حاجة عند الفقهاء في الرضاعة اسمها الوجور؟ ما خلي بالك برضو، احنا كنا عايزين نتكلموا عن خير. ما احمد يقول ايه؟ العلم ثلاثة اشبار. العلم ثلاثة اشبار. من دخل في الشبر الاول تكبر، اول ما يبدأ يتعلم حاجة كده الارتاع يتكبر على الخلق انه عالم. قال: ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، عرف ان العلم اكبر منه وحتيجي معانا. هل تعلم احدا يا نبي الله اعلم منك؟ ليه؟ لان موسى عليه السلام قام في بني اسرائيل خطيبا فوعظهم موعظة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فلما انتهى قال له رجل من بني اسرائيل: يا نبي الله، تعلم احدا في الارض اعلم منك؟ قال: لا. أنا أعلم أهل الأرض، فربنا أدبه. قال ومن دخل في الشبر الثاني تكبر وخليف نحن، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه جاهل. والله هذا كلام عالم مدرس، والله أول طالب العلم يبدأ يتعلم ينفخ ودانه بقى. شفت رغيف العيش اللي دخله الفرن وطلعه محروق من فوق ومن تحت؟ ده اللي العلماء بيقولوا فيه ايه؟ تحصرم قبل ان يتذبب، تحصرم قبل ان يتذبب. ايه الموضوع تحصرم دي؟ العنب لما تجيبه تعمله زبيب بتعمل فيه ايه؟ بتحطه في الشمس مش كده؟ اي ممكن الشمس تضربه يتحصرم. يتحصرم يعني ايه؟ يخر الميه اللي فيه ويتبقى منه قشرة، ما تنفعش تكون زبيب. بس اللي يشوفها لقاها سودة شكل ايه؟ شكل الزبيب، لكنها مش زبيب. او ده تحصرم قبل ان ايه؟ شوف دي كلام عالم، والله كلام عالم. ولذلك يا جماعه شوفوا العلماء قديما كانوا يربون طلبة العلم قبل العلم، يحطوا تحت الجزمة الأول قبل ما يعلمه. أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش، شوفوا يا جماعة هذا الرجل عند أهل العلم عند المحدثين علم علم، وكانت الرواية عنه شرف. اللي يقف كده يقول حدثني الأعمش كله يجري عليه، لأن الأعمش بسبب عمش في عينيه ما كانش يشوف كويس. الرواية عنه شرف عند المحدثين شرف، انك تقول انا تلميذ الالباني شرف. كان رابط كلب بره البيت، ها؟ شوف بقى تخيل طلبة الاعمش سفيان بن عيينة امير المؤمنين في علم الحديث، الاعمش سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي، هذا الرجل موثق عند جماهير أهل العلم وهو من الحفاظ الكبار. الإمام البخاري ما كانش بيكتب، لا، الإمام البخاري مثلا ينزل مصر يسمع عن المشايخ اللي فيها، يسمع الحديث، وبعد 7 سنين يكتبه. ايه والله ينزل مصر يقعد فيها سنة ونص يلم الحديث اللي عند اهل مصر كله عن النبي عليه الصلاه والسلام. فين في دماغه؟ ومش كان الشعبي يا جماعه اللي هو عامر بن شراحيل ده كان قاضي للخلفاء الراشدين الاربعه، عامر بن شراحيل الشعبي عمل قاضيا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كان إذا دخل السوق يضع إصبعيه في أذنيه. ليه؟ يقول لي إن كلام أهل السوق كله هيتسجل في دماغه. كان يقول والله ما كتبت سوداء في بيضاء، الحبر أسود، يقول والله عمري ما كتبت بالقلم في ورقة، إنما كله حفظ كمبيوترات منه بتاع مين؟ هو الكمبيوتر ينفع يبقى مفتي؟ شوف الحب. سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي أمير المؤمنين في علم الحديث كانوا من الطلبة اللي بيجري وراهم الكلب، بيأدبهم الأول قبل ما يعلمهم. ساعة ما يجوا كلك عشان يخشوا على الأعمى الكلب يطلع وراهم ويطلعهم بره البلد. فجم بيوم كده بيتسللوا وداخلين عليه ما لقوش الكلب ووجدوه يركب. فقالوا ما لك يا أبا محمد؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ايه طيب زنقوه مرة كده عند الحلاق فقالوا يا أبا محمد حدثنا بحديث. قال ولا بنصف حديث. وراح جاي ناطط من عند الحلاق وهو حالب نص راسه محلوب ونص تاني مش محلوب وراح داخل البيت. طب معلش يا أبا محمد حدث علينا غلطانين تعالى كمل حلاقة وما تحدثناش. قال زي بعض أحدثكم. اذكروا الإسناد. قالوا أنت عندنا إسناد. عايزين يبجحون نفسه يعني. فقال حدثت أن إبراهيم النخعي كان يدحرج الدن. إيه الدن دي يا جماعة؟ ألف لام دن. الدن دي إيه؟ الدن ليه كورة؟ خلاص. طب احنا استفدنا ايه لما كان ابراهيم النخعي بيلعب بالكوره؟ قال الخطيب البغدادي في شرف علوم في شرف اصحاب الحديث انظر ظن عليهم ان يحدثهم بحديث ينفعهم. خلاص استفدنا ايه يعني؟ ابراهيم النخعي من الفقهاء الكبار من الفقهاء والمحدثين الكبار. يقول لهم كان ابراهيم بيضرب بالكوره كده برجله. طب احنا استفدنا ايه يعني؟ عايزين حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. راح يحضر جنازة. ايه طالب العلم يتواضع للشيخ. وكان شيخنا الشيخ الحويني صرف الله عنه كل شر. كان يقول من اراد ان يتعلم يجي احطه تحت الجزمة الاول وبعدين اعلمه. احطه تحت الجزمة الاول. لأنك بتاعت طلبة علم ما عندهمش زور. موسى عليه السلام وهو من الخمسة من أولي العزم من الرسل يطلب الرحلة إلى الخضر من أجل أن يتعلم منه. وبالإجماع موسى أعلم من الخضر وحيطلب الرحلة. فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه وقال يا موسى إن عبدنا الخضر بمجمع البحرين أعلم منك. قال يا ربي وكيف السبيل إليه؟ طب أروح له إزاي؟ شوف موسى عليه السلام. طيب الأعمش عايز يروح جنازة فقال لواحد من الطلبة كده ايه اسحب بيا البغل اروح اعزي وجهه. فراح يعزي ما ودهوش العزي. الامر الدفئ دخل به الطرق. قال يا ابا محمد. قال له ايه؟ قال له انت هنا بقى انقطعت. والله لا اردك حتى تحدثني بمئة حديث. للدرجه اللي مش عارفين ياخدوا منها حديث. قال له خلي بالك بقى انا جبتك الطرق انا ما ودهكش تعزي. يعني ايه مش عارف اروح لوحده؟ لا مش هيعرف. ومش هروحك بقى لما تمليني 100 حديث دلوقتي. فملاه ال 100 حديث. فلما روحه جرب من البيت كده قال له يا هذا كل ما اخبرتك به كذب. قال لا ما كان لابي محمد ان يكذب على الله ورسوله. عشان يمسحه. قال له ال 100 حديث دول كده. قالوا لا مش انت اللي تجد هات النسخ. قال ذهبت النسخ يا ابا محمد. واعي الولد يعمل ايه؟ اول ما جرب من البيت ادى الواحد النسخ وقال له مشي بيها بقى عشان ما هتحصل مصيبه دلوقتي. هتحصل مصيبه دلوقتي مع الاعمى. ايه هيجي معانا الرحله كلها. طيب قلنا ايه هو الوجور يا جماعه؟ الوجور ألف واو جيم واو راء. الوجور الفقهاء بيذكروه في كتاب الرضاعة إن الولد إذا امتنع عن الارتباع مش عايز يرضى، فيقوموا يعملوا ايه؟ ياخدوا اللبن من امه ويفتحوا مناخيره ويصبوه له. ده اسمه الوجور. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول المنفذين الشرعيين فقط اللي يحدث منهما الفقد عن طريق العمد الفم والانف. ليه بقول الكلام ده؟ لان ممكن واحد مثلا بيحط قطره في ودنه ويجد طعمها في حلقه، يقول حتى لو لقيت طعمها في حلقه لا شيء عليك، لان الاذن الانسان بيتغذى منها، بياكل ويشرب منها. لا، اذا ليست منفذا شرعيا للطعام والشراء. العين، واحد يحط قطره وهو صايم يحس بطعمها في حلقه، افطر؟ لا ما افطرش، لان العين ليست منفذا شرعيا للطعام والشراب. الدبر اكرمكم الله، عايز ياخد حقنه شرجيه، عنده امساك وهو صايم بالنهار ياخد حقنه شرجيه. تعرف حقنه الشرجيه عباره عن ايه؟ اللي بتاع البالونه دي اكرمكم الله، ولها كده زي انبوب يدخله في دبره ويتك عليها، الميه تخش في امعائه الغليظه تقوم تلين له اللي في معدته وينزل اكرمكم الله. هل الدبر اكرمكم الله منفذا شرعيا؟ لا. واحد بياخد به 12 اللي هي بتاعت الاعصاب، لما تهتز الاعصاب لمرضى السكر بياخد به 12، تمسك اعصابه شويه الحجمه دي يقول ياخدها؟ لا. ما ليه؟ لانها لا تغنيه عن الطعام والشراء. لا والله، ده بياخد جلوكوز والجلوكوز بيغني عن الطعام والشراء، يبقى مفض. لا والله، بياخد حجن ثانيه عشان بيتعالج من مرض كذا، ياخد الحجن زي ما عايز. ليه؟ لانه لو هياخد الحجن مثلا في العضل او في الوريد، نقول الحجن دي ليست مغذيه ولا تغنيها عن الطعام والشراء، ثم الوريد والعضل ليس منفذا للطعام والشراب. يبقى كل ما تعمد المسلم ادخاله عن طريق فمه او طيب يا جماعه المنظار بتاع المعده يفطر ولا لا يفطر؟ لا يفطر، لان المنظار بينزل من الفم يصور ويطلق، مفيش حاجه سقطت في البطن. ها؟ معجون الاسنان لا يفطر، واحد بيغسل سنانه ايه المشكله يعني؟ بس يحترز وما يبلعوش. شايف ان حنكو نقول لا اتركه، ما تغسلوش بالمعدول، مش لانه مفطر، لا، لان هذه الرائحه المنبثقه من المعده وهي كريهه في الصوم محبوبه عند الله، فما تشيلهاش، ده اثر عباده. وزيك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشهيد ليأتي يوم القيامة ودمه يفوح مسكا. خلاص كده يا جماعة؟ طيب، هات الحديث بتاع رائحة الأنف في الصحيحين والسنن. قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. صحيح، خلوف، خلوف اللي هي الرائحة المنبعثة من المعدة، الرائحة الكريهة. عايز تغسل سنانك مش مهم، اغسل سنانك، لكن لو تركت الرائحة دي لحد الفطار لحد ما تاكل أفضل، لأن هذه الرائحة يحبها الله. ليه؟ صمت وتعبت عشان أطعت ربك فيما يحب وحجبت الشهوات عن نفسك. والله تبارك وتعالى يعلم أن الطعام والشراب لك محبوب. الطعام والشراب والتنفس والنوم، لذلك العلماء يقولون الأجوفة التي في الإنسان ابتلي بها، كل جوف في الإنسان خلقه الله من أجل أن يبتليه به، المعدة جوف، الفرج جوف، الرئتين جوف، محتاج للأكسجين، محتاج للطعام والشراب، محتاج للنكاح. وذلك عند مسلم لما خلق الله تبارك وتعالى آدم زي الصنم كده لسه ما نفخش فيه الروح، جاء إبليس وجعل يدور حوله ثم دخل من فمه وخرج من دبره. إبليس عند مسلم. ثم ضرب إصبعه في بطنه وقال هذا خلق لا يتمالك. هذا خلق مش هيمسك نفسه. ليه مش هيمسك نفسه؟ لأنه يجوع ويعطش وفي فرج. الأجوفة دي ابتلينا بها من الله. مين اللي هيحافظ عليها؟ وده في مصطفى الصحيحين يقول ايه؟ من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. في الصحيح. اللي يضمن من يخش حرام، اللي يضمن من يخش في الدنيا أضمن له الجنة. في الصحيح. طيب في جماعة بالنهار في نهار رمضان فطر ووضعته قيمة. ليه؟ كفارة الجماع في نهار رمضان مغلظة زي كفارة الزهار كده، يعتق رقبه. المسلمين حالتهم النهارده ما تصرفش، فما فيش رقاب لان ما فيش جهاد. قلوبهم تعلقت بالدنيا ومحوش كام وتملك ايه. هذا مذهب الناس الان، قيمتك باللي تملكه من الدنيا، ده قانون اهل الدنيا. لكن عندنا في الشريعة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب مفيش رقبة، يعمل إيه؟ يصوم 60 يوم متتابعين بعد رمضان. ليه؟ لأنه انتهك حرمة الزمان المحرم. 60 يوم يقول والله ما أقدر، ده أنا أموت. يقول طب أتعم 60 مسكين وما تجيش أمة مراتك إلا ما تطعم 60 مسكين أول. ممنوع. طب ده لسه الموضوع ده يا جماعه قبل ما اشتغل قدامي 2 شهر. ربنا قال من قبل ان يتمس. ليه انتهكت حرمه الزمان المعظم عند الله؟ يبقى عندنا الدخول من الفم والانف متعمدا، وكذلك الجماع في نهار رمضان. وكلكم عارفين قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة في الصحيحين والسنن جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ ينتف شعر صدره ويضرب على رأسه ويقول يا رسول الله هلكت واحترقت. قال ماذا؟ ليه؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال اعتق رقبة. قال لا أمن. قال صم 60 يوما متتابعين. قال لا استطيع عليك في السجن. قال اطعم 60 مسكين. كل سؤال في دماغ واحد عايز يساله دلوقتي لا يفكر. بس ما فيش غير كده هو اللي يفكر. واحد يقول يبقى البخور ومعجون الاسنان والطيب ما فيش دليل على انها تبطل. شم البخور، حجر البنج. طيب حجر البنج تغيبه عن الوحي من اول صلاة الفجر لحد المغرب ولا ساعات معدودة؟ لو كانت تغيبه عن الوعي من اول صلاة الفجر لحد المغرب اليوم ده ما يتحسبش، يعني يقضيه بعد رمضان. ليه؟ لان هذا الوقت وهو وقت التكليف بالصيام من صلاة من اذان الفجر إلى غروب الشمس مر عليه وهو في حكم المجنون الذي رفع عنه عقله. يبقى يصوم بعد رمضان، لكن هيتبني 2 3 ساعات ماشي، 4 ساعات 5 ساعات ماشي، مش ماشي. المهم ان هو يستفيق لحظة من النهار، يعقد النية قبل الفجر خلاص، ويغمى عليه من اول اذان الفجر لحد قبل الفجر بربع ساعه، يفوق. ادرك من النهار قد ايه؟ ربع ساعة صيامه صحيح. هو مش في واحد تلاقيه شغال طول الليل يصلي الفجر وينام ويقوم قبل المغرب بساعة، صيامه صحيح ولا لا؟ صيامه صحيح، لكن يؤجر على قدر ما كان من استيقاظه بس، لا يمكن أن يكون في الأجر زي اللي شغال من الساعة 10 الصبح وتعبان، لا طبعا. ده عالج الصيام وده كان نايم. حد عنده سؤال في المفطرات يا جماعة؟ ها؟ بخاخ الأنف لو كان لا يستطيع أن هو يتنفس بدونه يبخ وصيامه صحيح، فين الدليل؟ لأن احنا كل شيء عندنا في الإسلام بدليل، ما فيش حاجة بالمزاج. لا، فين الدليل؟ قياسا على المضمضة والسواك. اللي بيتمضمض ده المية سابت أثر في حنكه ولا لا؟ سابت أثر. طيب بلعها مع ريقه ولا لا؟ بلعها. صيامه صحيح ولا لا؟ صيامه صحيح. اللي استنشق نقول له ما تشدش المية قوي وانت صايم عشان ما فيش حد يخش ببطنك، والله بيستنشق على العادة غصب عنه مش قاصد، شد المية دخلت بطنه، صيامه صحيح لأنه مش متعمد. لأن النبي عليه الصلاة قال في الصحيحين والسنن ومسند أحمد وموطأ مالك: من أكل أو شرب ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه، قال: وليتم صومه. دعك من قول المالكية ان ده في رمضان، اما في الفريضة لا، اما في النافلة لا، ما فيش دليل كامل، لان الحديث عام يشمل النافلة ويشمل الفريضة. شوف العلماء قالوا ايه، اذا كان هيتمضمض وفيه مية لابد ان هي، مش الشارع قال لك اتوضا وانت صايم؟ ايوه، والشارع يعلم قبل ان يخلق الخلق ان هم لما يتمضمضوا الفم هيصبح رطب وفيه بقايا ماء وممكن نقطه تنزل في بطنه، صيامه صحيح. طب استخدام السواك وانت صايم بتطريه بالميه، وبعد ما تطريه كده تعصره بايدك وتستخدم السواك، ممكن السواك ده يتفتت في حنكك وما تحسش بيه لانه رفيع حتت صغيره جدا وتبلعها مالكش حاجه. ليه؟ لان ما يقع بين الاسنان من الطعام وجرمه ضعيف مش سميك، لا حاجه يسيره جدا، ولو وجع اللسان ما يحسش بيه. الاشياء دي لو ابتلعها الانسان لا تبطره ما دامت ان هي ملهاش جرم مش كبيره تحس بيها على لسانك. قالوا طيب البخاخ بتاع الان هيسقط منه نقطه في ايه؟ ها؟ هيسقط منه نقطه في المعده مش كده؟ يجوز. هل النقطة دي مغذية؟ لا. دخلت المنفذ الشرعي؟ نقول نعم، لكن لضرورة، ما يقدرش يمشي من غير بخاخ، الشريعة مش هتقول له موت عشان تصوم، لا، زي ما امرأة بتسأل كبيرة في السن الصوم بيعمل لها الدكتور قال لها الصوم بيعمل لك جفاف في الكليتين، اسالي. سال قال لها ما تصومش افطر. مش ربنا قال في اول ايات الصيام: وعلى الذين يتطوقونه، في قراءه شاذه لكن معناها صحيح، وعلى الذين يتطوقونه يعني يصومونه بطاقة شديدة يتجشمون الصيام فدية. لما نسخت الآية بقيت على الذين يطيقونه كما هي ولم تنسخ، لأنه بعد كده قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى دي نسخت إن لأن الصيام يا جماعة أول ما شرع، وهذا من رحمة الله، أول ما شرع الصيام كان اللي عايز يصوم يصوم، واللي مش عايز يصوم يطعم عن كل يوم مسكين، كان اختيار. ليه؟ لأن العرب بلادهم حارة شديدة ولسه العبادة دي داخل عليهم جديد. ايه ده امتنع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر وغروب الشمس؟ ايه نعم، لسه داخل عليهم جديد، مع ان ربنا كتبه على الذين يقلين. لكن العرب كانوا استمرأوا المعاصي ما يقدرش يسيبوها، الخمر والربا وغيره وغيره وغيره. فجاءت شريعة الرب كلها رحمة واحدة واحدة، في تضرر ننكلوه واحدة واحدة. فأول ما يشرع الصيام عايز تصوم سوق، مش عايز تصوم اطعم المسكين. هو طعم المسكين قد ايه؟ 30 جنيه. لا يا عم اصوم احسن عشان ما تدفعش 30 جنيه. كان اختياري في الأول. ثم قال الله تبارك وتعالى في السنة اللي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصومه إلا المريض أو على سفر. ويبقى أيضا الذين يتطوقونه في شد، ممكن يصوم لكن يغيب طول النهار متلجح في الأرض. لا يا أخي الشريعة ما جتش كده، افطر واطلع اشتغل على عيالك وكفر عن كل يوم مسكين، طالما ان انت عندك مثلا سكر او عندك ضغط او بيحصل جفاف بالكليتين والصيام فيه جهد عليك ما تقدرش تتحرك طول النهار. لا افطر. الشريعة لا تأتي مثال. حد عنده سؤال يا جماعة؟ الفجر قال الله اكبر، لا يجوز لك انك ترفع المي، خلص خلص. بيجامع زوجته قال الله اكبر ينزل، بس ساعة ما يسمع الله اكبر ينزع نفسه من امرأته وصومه صحيح. لكن لو ظل لحد بعد الله اكبر الله اكبر، لو استنى بعدها الله اكبر وحده وقعته طينة، فيها كفارة مغلظة. واحد سمع الاذان خلاص اهو قال الله اكبر ونسى يشرب، طب اشرب دلوقتي؟ لا لا يجوز، انتهى. ده مش لعب عيال، دي عبادة ستسأل عنها يوم القيامة. نعم يا اخي. بتشرب وانت بتشرب عز كمل شرب. انتوا معايا يا جماعه؟ واحد يقول لي طيب جاء عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن المؤذن وصحفه احدكم بين يديه فلا يرفعها حتى يفرغ من طعام. إذا أذن المؤذن عند أبي داود وصحفة أحدكم اللي هو الطبق بين يديه فلا يرفعها، يشيل الطبق حتى يفرغ من إيه؟ هذا الحديث منكر مش ضعيف، ضعيف له أصل، إنما هذا حديث منكر لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. عشان مش حد يقول الحديث اهو، لا حديث ضعيف. حد عنده سؤال تاني يا جماعه؟ ايه ده؟ لا لا الكلام ده مذهب الحنابله وهو ضعيف وليس عليه دليل. ليه؟ الحنابله الان يا جماعه الجمهور على انه يجوز استخدام السواك طول النهار في رمضان، خلاص بعد صلاه الظهر وبعد صلاه العصر وفي اي وقت وبعد صلاه الفجر. في حديث ضعيف عن حذيفة عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي وأنتم صيام. استاكوا بالغداة يعني بعد الفجر ولا تستاكوا بالعشي، اول العشي من صلاه الظهر. صلاة الظهر والعصر تسمى صلاتي الايه؟ الظهر والعصر تسمى صلاتي الايه؟ صلاتي العشي. الله، اما المغرب والعشاء تسمى صلاتي الايه؟ ها؟ احسنت يا دكتور محمد، تسمى صلاتي العتمة. العشي يبدأ من بعد الظهر عند العرب، والشريعة خاطبتهم بما يعلمون وخاطبتهم بعاداتهم. هذا الحديث لا صح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين: لولا أن أشق عليكم لأمرتكم بالسواك ها عند كل صلاة. الحديث في الصحيحين وهو عام، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. في واحد يجي يوم القيامة هو طائره اللي هو يا جماعة، كل إنسان حيتعلق طائره في رقبته يوم القيامة، طائره اللي هو ايه؟ عمله. لماذا سمي العمل طائرا؟ من أمرين: لأنه طار إلى الآخرة، أو سمي طائره من التطير. إيه هو التطير؟ التشاؤم. ساعة ما ينادى عليه عشان يستلم كتابه يتشاءم، هياخده باليمين ولا بالشمال؟ فسمي طائرا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل الجنة 70,000 من أمتي بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يتطيرون وبيتشاءموش. فسمي طائرا لأنه ساعة ما ينادى عليه: فلان ابن فلان تعال، وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها لأرض المحشر، يعرفها الطريق، وشهيد يشهد عليها، ينادى عليه استلام كتبه، فينشر له كتاب مد البصر من أول ما بلغ، مكتوب فيه كل ساعة مرت عليه في حياته. يعني خليه بلغ النهارده الساعة 8 الصبح، يبدأ التسجيل عليه من 8 9، وهو كده الحساب قدام ربنا. تعال، انت عمرت في الدنيا كام؟ 65 سنة. طيب طلع منهم 15 نايم 20 نايم، مش كده؟ مش احنا بننام التلت؟ مش احنا بننام التلت يا جماعة؟ 8 ساعات. طب تلت الستين كام؟ 20. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يتجاوز، أقل الناس اللي بتجاوز 60. فخلينا في المتوسط بتاع الأمة كلها 60 سنة، ينام 20 مش هيتحاسب عليه، و15 لحد ما يبلغ يبقوا كام؟ كام؟ 35، فاضل كام؟ 25، مش كده؟ طيب ال 25 دول بيصلي خمس صلوات، الخمس صلوات في اليوم بكم دقيقة ولا بكم ساعة؟ يعني بيصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. حط لنا لهم كده عدد ساعة معينة. كم يا جماعة؟ عشان ما حدش يتظلم. ساعة؟ طيب اضربوا لنا ساعة في 25 سنة. والله يا جماعة الله يكرمك، واحد يضربها على المحمود. اضربوا لنا 750 كام؟ ساعة؟ 750، لا 25 سنة. ده في السنة؟ في 25 سنة 750 ساعة؟ أي يبقى السنة ب 120 ساعة؟ السنة ب 300؟ يعملوا كام؟ 750. طب ال 750 ساعة يعملوا كام يوم؟ 9000 ساعة؟ ال 25 ساعة؟ احنا حاسبين في اليوم ساعة. ايوه. طيب في 25 ساعة سليم يعملوا معانا 9000 ساعة يا جماعة، شوفهم يطلعوا كم يوم، كم شهر ولا كم سنة؟ ها؟ كم سنة واحدة؟ والله قبيح بالإنسان جدا يوم القيامة أن يدخل النار من أجل سنة، قبيح جدا. يعني ساب لك 59 سنة لك وهو سنة والأكثر لك، ويأتي ويدخل النار. حد عنده سؤال يا جماعة؟ طيب يكفينا هذا، وبكرة إن شاء الله نكمل. الله يكرمك يا رب، الله يدعمك. Thank you.